اشمعنى الصيام بالذات؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم غاية الاهتمام بالصيام هذه الايام؟ ربنا سمى الصيام اللي لا باكل ولا بشرب فيه سياحة، لان سياحة الروح، سياحة النفس، الشهوات بتخف، تقوم روحك تنطلق في الملكوت. ما انصح نفسي واياك به ان تجتهد في الصيام، وبالاخص في هذه التسع. فوانت ناوي الصيام جدد بقى النوايا. واحد، انت بتصوم اولا تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالى، انت بتصوم ثانيا دي النية تانية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيجتهد بالصيام في هذه الايام. النية الثالثة انك بتأتي بعمل ربنا يدخلك بالجنة. النية الرابعة انك بتأتي بعمل ربنا ينجيك من النار. النية الخامسة انك بتعمل عمل هو اعظم وافضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فانه لمثل له. تنوي بالصيام، تنوي بالصيام ايضا، ودي النية الستة، ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة من باب الريان. النية السابعة انك بتصوم هذه الايام بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يسقيك يوم الظمأ. النية التامنة عندك ذنوب كتير، عندك معاصي كتير، للأسف اصرفت على نفسك كتير، واحنا في اخر السنة ونفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يختم لك هذا العام بمغفرة هذه الذنوب، هقول لك عليك بالصيام. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والتي بعده. قبل اقول لكم عن نية تسعة، هقول لكم ان اخر واحد بيخرج من النار رايح الجنة، اعظم امنية له ان تكون النار في ظهره لا في وجهه، هو مش قادر يبص في النار، مش قادر يبقى عينيه شايف النار بمن فيها يعذبون. فهو بيقول اعظم امانيه يا رب يا رب اصرف وجهي عن النار. سبحان الله، انه بقى نية تسعة ان ربنا يصرف وجهك عن النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفة، 70 سنة. وده اللي يوصلنا للنية العشرة النهاردة من نوايا الصيام، ان انا هصوم من باب ان ربنا يحصلني من النار، ان ربنا يحميني من النار، ان ربنا يصرف عني النار ويحرم هذا الجسد على النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصوم جنة وحصن حصين من النار. النية رقم 11، ودنيا مهمة جدا. الواقع في بلاء، الواقع في هم، ارفع ايديك وادعو الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للصائم دعوة لا ترد. لا، ثلاثة لا ترد دعواتهم الصائم حتى يفطر. يا نهار ابيض، 12 ساعة دعاء مستجاب عشانك يا رب. يا جماعة، كله بعمل ابن ادم يضاعف الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف الا الصوم. الله، لا احد يعلم ربنا سبحانه وتعالى هيدي للصائم قد ايه. اسرار عبادة الصيام غير الجمال، كلمة الخطيرة، يترك طعامه وشرابه من اجلي عشانك يا رب. لقد قيل يوما لبشر رحمه الله ان قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقط في الصيام والقيام وطاعة الواحد الديان، فقال لهم بئس القوم، بئس القوم، لا يعرفون الله حقا الا في رمضان. ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ربنا بيصلي عليهم، ربنا بيبدا بيتنزل رحمته، هم لسه ما بداوهاش، هم لسه بيستعدوا، امال لما يدخلوا. عباده التضحيه يا جماعه، عباده ان انا سبت عشانك يا رب. من اسرار عباده الصيام ان تعبك راحه، ان التعب في سبيلك راحه يا رب. وانت بتشربي ميه كده عند المغرب وبتقولي ذهب الامر، التعب كله راح وهيروح في الآخرة زي ما راح في الدنيا يا رب. التعب كله وثبت، وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله، والرضاقة هو اللي بيت، واللي كان لك هو اللي بيت، والصلة بيني وبينك هي اللي بقت يا رب. أي تعب استحمله عشانك يا رب، أي تعب استحمله عشانك. Oh,